طيارها مكان براشنا مطار بدي عمري في طيارها مكان براشنا مطار بدي عمري في طيارها مكان براشنا مطار يا ربي يا ربي صاري وعليك انت يا زاد هبالي